بمشيتها بتهز الارض بخطوتها من صغرها نجمة حتتها من زيها دي مفيش منها انت الحلوة وانت الاحلى انت السكر ماما النحلة ياللي مفيش منك ولا واحدة بتجنني بنظرة عينها رايقة رايقة حلوة عيقة في العباية بتبقى هيئة رايقة رايقة سيئة سيئة معها الدنيا بتبقى رايقة اللي ما بيريحش حاولوا معاه ما نفعش تكسب من غير ماتش انت بجد صاروخ انت الوحش اللي ما بيريحش انت الوحش اللي ما بيريحش انت القصر اجمد واحدة في مصر كلها جنب الكسر بطل الجيل والعصر انتوا بس في قلبي كيفها بتعمل ما بدلها تتدلع على حس جمالها شغلاهم ولا حد شغلها مين يقدر بقى يجي مكانها تجرف والكل يحنلها تسمع والكل يغنلها هي وبس بنظرة عينها تعجبه ومحدش يعجبها رايقة رايقة حلوة عيقة في العباية بتبقى هيئة رايقة رايقة سيئة سيئة معها الدنيا بتبقى رايقة اللي ما بيريحش حاولوا معاه ما نفعش تكسب من غير ماتش انت بجد صاروخ انت الوحش اللي ما بيريحش انت الوحش اللي ما بيريحش انت الوحش اللي ما بيريحش